في جملة من الأسئلة متنوعة. الأخ يقول: هل الصداق عند الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس بواجب؟ عند جميع الأئمة ليس بواجب، ليس عند مالك وحده باتفاق. وإذا كان كذلك فلماذا حدد بثلاثة دراهم وفيما تقطع فيه يد السارق؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى هو يقول: لو وجدت جهالة في المهر فإنه يجوز، لأنه يجوز ماذا؟ العقد، عقد النكاح بلا مهر، هذا باتفاق الأئمة، فلماذا تمنعون ما يكون فيه جهالة؟ ولم يخالف في هذه المسألة. يقول الأخ: هل يقرع يعني بين الزوجتين في السفر، أم كل واحدة مرة؟ وماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيهن وقعت عليها القرعة سافر بها، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول الأخ: إذا وافق أن هذه المرأة التي في عصمته مما يكره له البقاء معها كما ذكر بعض الفقهاء هذا القسم، فهل بهذه النية يكون لها غرض صحيح إذا كان جعلت ذلك صداقا؟ أولا، ما شأنه وشأن هذه المرأة، يكرهها أو لا يكرهها؟ لأن الحب والكره أيها الإخوة هذا بيد الله تعالى. فكم من أناس تزوجوا امرأة فوجدت بينهما الجفوة، ومع مرور الزمن تحول ذلك إلى محبة ومودة. وكم من أناس اندفعوا وراء بعض الفتيات فتزوجها وتعلق بها فترة، وإذا به يقلب لها ظهر المجن. هذا أمر لا ينبغي. ثم تلك أمور خاصة لا ينبغي أن يتدخل فيها. فإذا كان هو لا يريد البقاء معه ويكرهها، الله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يقول الأخ هنا: ما الطريقة الصحيحة لتعلم النحو نتيجة مربنا؟ هذا يعني تفصيل ذلك بعيد في مثل هذا المقام، لكنني أقول: أي علم من العلوم أنتم تعلمون أيها الإخوة، يعني هذا الغرس، الشجرة العظيمة التي ترون، كيف تكون بذرة صغيرة تضعها في الأرض ثم تعاهدها بالسقي والرعاية وتختار لها المكان الصالح، فهي تنمو إلى أن تشب وتصبح شيئا كبيرا. إذن كذلك علم النحو، علم النحو تبدأ في تعلم ماذا؟ الكتب الصغيرة، مثل ماذا؟ الأجرومية، هذه من أنفع الكتب، تبدأ بها فتقرأها ثم تأخذ الشروح عليها، وهي مختلفة يعني تتنوع والناس يتفاوتون. قد أقول لك: أنا يناسبك شرح كذا، مثلا عبد الحميد محي الدين، أنا مثلا أراه قمة. وربما تقول: أنا لا يعجبني مثلا شرح آخر. قد أقول لك: يناسب شرح الشيخ العثيمين، تقول: لا، هو موسع أريد غيره. المهم أنا أدلك إلى الأصول. ولكن أهم شيء يقول: وما هي الطريقة؟ الطريقة أن تقبل على العلم بإخلاص. أي علم تريد أن تتعلمه لا بد أن تقبل عليه برغبة وإخلاص، لأنه إذا لم توجد الرغبة والإخلاص والصدق في تعلم العلم فلا يفيد. يعني تجد بعض الطلبة اليوم عند شيخ الحديث، وهو عند الفقه، عند النحو، تجده كالطير يتنقل من شجرة، ماذا سيجد؟ تضيع عليه السين، لأن في ذهني شيء أريد أن أكون مثل فلان. هو تصور أن الشيخ الذي وضعه في ذهنه ووصل إلى تلك المرحلة أنه بين عشية وضحاها. العلم أيها الإخوة لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو أني، لكن يناله من يتردد على الأبواب في الليل الداج بكرة وعشية، من يحضر، من يصبر، من يعني يشد على نفسه ويلزمها. وقبل ذلك تقوى الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا لابد من إخلاص ومثابرة وجد. لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص ورغبة وإرشاد معلم وطول زمان. هذه التي ذكرها ابن القيم وذكرها قبله غيره، افهم هذه الأشياء ثم بعد ذلك تنتقل. فإذا تمكنت فاحفظ ألفية ابن مالك، نحن جربنا ذلك، ألفية ابن مالك تبقى ثروة عندك. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضاف وصلا. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر ولا يجي شاهدة. فأنت عندما ترجع إلى هذه الأبيات تجد الأصل، درست عليها شروح تكون هذه أيضا تذكرك الأبيات كغيرها من العلوم. لا شك أنا أعطيت صورة موجزة جدا حتى لا أقف عند هذا السؤال. يقول الأخ: خي الأعمال أفضل؟ هذا أيضا لو فصل فيه: بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي، حضور دروس وحلقة علم، أم ذكر حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين، أم تشيع جنازة؟ أنا أرى أنك من الممكن أن تجمع بين هذه الأمور، فأنت لك أن تشيع الجنازة وترجع للدرس، لن يفوت شيء قليل، لأن المدرس أول ما يبدأ في مقدمات، هذه واحدة، فتحضر الدرس والدرس فيه ذكر، فجمعت بين الحسنيين. ويكفيك الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن أنت تكون جمعت بين، ثم بعد ذلك إذا بقي جزء يسير ماذا؟ إذا آخر ذلك تقوم وتصلي. فلماذا لا تجمع بين هذه الأمور؟ هذه كلها فضائل، فحاول أن تجمع بينها أو على الأقل أن تأتي بغالبها. يقول الأخ: ما هي مكانة الإمام أبي حنيفة في علم الحديث، وما وجه مخالفته في رفع اليدين؟ أما أبو حنيفة بالنسبة لعلم الحديث فأيها الإخوة ينبغي، يعني أنا أريد من طلبة العلم ألا يتطاول، بعض طلبة العلم بل أندر من النادر أن يتطاولوا على مثل العلماء كالإمام أبي حنيفة أو حتى مثل الإمام النووي، له زلات وقعت في صحيح مسلم، لكن أنت قارن بين حسناته وبين ما حصل منه ما أخطأ. إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، تأتي إلى ابن حجر وتقول أخطأ في كذا، انظر الكتب التي ألفها ابن حجر، لو لم يكن له إلا فتح الباري أعظم شرح أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل ماذا لذا. ولذلك لما اشتد الأمر وقال البخاري، يعني ليس البخاري الإمام، تكلم في العصر الثامن عن ابن تيمية قال: من قال شيخ الإسلام فقد كفر، يعني مبالغة. من انبرى له؟ انبرى له ماذا؟ ابن ناصر الدين من الشافعية، كتب له كتاب، ولكن مكانته لم تكن قوية عند السلطة، فاستعان بمن؟ بابن حجر، وكذلك الإمام العيني الحنفي. فماذا قرض ذلك الكتاب؟ ابن حجر تكلم كلاما بديعا، يقول: لو لم يكن لابن تيمية من الفضائل إلا ابنه إلا تلميذه ابن القيم لكفى. وأما العيني فقد كتب كتابة تكتب من بعد الذهب، وهو حنفي، يعني البخاري حنفي. وما دفع الإمام ماذا؟ أن يمتنع عن دم ذلك الرجل لأنه أخطأ، ما قال لأنه حنفي مثل العين، تكلم وقال الحق فيه. فهكذا أيها الإخوة العلماء، أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام مجتهد، كان ترك يشتغل بماذا؟ بعلم البز، يعني يشتغل ببيع القماش. فلما رآه الشعبي الإمام التابعي قال: إلى أين تذهب؟ إلى أين تغدو؟ قال: إلى السوق. قال: ليس عن هذا سألتك عن، تذهب إلى ماذا؟ إلى العلماء. فوجهه إلى طلب العلم. المهم أبو حنيفة عاش في بلاد العراق فيها الزنادقة، والزنادقة يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الخوارج وفيها غيرهم، وكانوا يضعون أحاديث مكذوبة. فعاش في مجتمع يموج ويمرج بالفتن، ولذلك تجد أنهم يتشددون في الحديث بخلاف أهل الحجاز. أيضا لا نقول بأنه بمنزلة الإمام مالك أو بحنيفة في الحديث، لكنه أيضا من العلماء الكبار في الفقه. إذن يعني أبو حنيفة روى حديث، ولكنه ليس حديثا موسعا، والسبب أن ماذا؟ وضع الحديث انتشر في زمنه، يعني الحديث المكذوب على رسول الله، كثر الزنادقة، كثر أيضا أهل البدع، أهل الأحوى، فكان العلماء هناك يحتاطون في وضع ماذا؟ الحديث. أما مسألة رفع اليدين وعدم رفعها، فالإمام مالك يعني تعلمون بأنه ماذا؟ روى يعني مثلا قبض اليدين في موطئه، ومع ذلك يسلل. يعني قد يحصل من الإمام شيء، قد يكون له وجهة نظر، بعضهم يعلل يقول إنه ضرب الإمام مالك فما يستطيع. فينبغي أيها الإخوة أن نوجد عذرا للأئمة. هناك أمور قد يحصل فيها أدلة فلا يبلغ ذلك الحديث، أو لم يصح عنده، أو ترجح عنده شيء آخر، يكفينا أنه يقول إذا صح الأمر عن الله فعن العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على أمر أخذنا به. وصلى الله على محمد.